حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. اسمع يا إنسان يا ناس الرحمن، اسمع يا إنسان يا ناس الرحمن، واجد في القرآن قول الله تعالى، واجد في القرآن قول الله تعالى. اسمع يا إنسان يا ناس الرحمن، اسمع يا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. Yeah.